حصريا على موقع djkimo.com. لو فاكر اني في بعد عني اموت عليه، وان الحياة من بعده واقفة ولسه ليه جوا في قلبي ما كان قلوله يا ناس يفوق، من تاني يوم فرق ورا ظهري رمي. لو فاكر انه عندي فارق له وجود قلوله بطل، وهما بقى بطل برود. ازاي يجيله بعد كل ده يعني عيب جوا جحود اتخطى بيه كل الحدود. يكبرنا رد عليه ردود ما يحبهاش، انا سبته يكدب عمره لسه ما اكتفاش. ما بقاش مجال تاني السكون يعيش ويشيلني من تفكيره بقى ما يهمنيش. لو صدفة حتى وشه ده ما يورنيش، لو يجرى ايه لو راح زي غيره كمان يجوز. لو في مقارنة بينهم الغريب يفوز، أحسن له يتشر بقى كفاية كلام. معرفته كانت حاجة هم وسوء حظوظ. بلاش يكبرنا رد عليه ردود ما يحبها، سبته يكدب عمره لسه ما اكتفاش. ما بقاش مجال تاني السكوت يعيش ويشيلني من تفكيره بقى ما يهمنيش. لو صدفة حتى وشه ده ما يورنيش، لو يجرى ايه على موقع djkimo.com.